يبقى راجل بقى غريب يجي يوم واخدها وخلاص؟ قال لك لا، لابد ان يتمتع بما صنع. يبقى لا، يبقى انا اولى. هذه بنت وربتها وكبرتها وخليتها عروسه، يبقى اول واحد يتمتع بها مين؟ اللي تعب فيها، مش اتعب وودي لغيري. فكانوا يعتقدون نكاح المحارم. انظروا الى ذلك الامر، انظروا الى ذلك الامر، كفر بالله العظيم. طيب الناس دول كان لهم اتباع؟ يا كان اتباع كتير جدا، اتباع كتير جدا، وكانوا موجودين في منطقه تسمى بالقطيف والاحساء، ولا تزال المنطقه دي موجوده الى الان بهذه الاسماء. وبلغ من سطوتهم وشدتهم وصولتهم وجولتهم ان هم غلبوا الدوله العباسيه اكثر من كم سنه، اكثر من 20 سنه. الخلفاء العباسيين يوجهون لهم الجيوش، يكسرون جيوش الدوله. وبلغ من طغيانهم انهم ذهبوا الى مكه، هجموا على مكه فاقتلعوا الحجر الاسود، اقتلعوا الحجر الاسود وقتلوا الحجيج واسروهم وضربوا عليهم الرق. الناس بقى رايحه هناك مكه عشان تطوف حول البيت الله الحرام، قتلوا الناس واخذوا النساء والاولاد وخلوهم عبيد واقتلعوا الحجر الاسود. يبقى اذا دعوه الباطل لو اجتهد اصحابها سيجد له اتباعا وسيجد له انصارا. سبحان الله، سبحان الله. انحاز الى مسيلمة الكذاب بنو حنيفة وخلق كثير باليمام مع ضلاله وفساد معتقده، لكن كان لكم اتباع كثيرة. كل ما اقرا العبارات دي بحزن قوي. ليه؟ احزن من ضعف اخواني وتفريطهم في حمل الدعوة، وان هذه الدعوة كفيلة بان تطبق الافاق وألا تدع وبرا ولا مذرا إلا غزت. ولكن أعظم أسباب فشل الدعوة هم القائمون عليه، لأنهم لا يحملونها بقوة. قال الله يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. فنحن لا نصرف إلى الدعوة إلا فتات كل شيء، فتات الأوقات، فتات الأموال، فتات الجهد، وللدعوة رب يحميها. يبقى انحاز إلى مسيلمة الكذاب بنو حنيف وخلق كثير باليمامة، والتف على طليح الأسدي بنو أسد وطي وبشر كثير أيضا. بنو أسد وطي دول كلهم اتبعوا طليح الأسدي، وادعى النبوة أيضا كما ادعاها مسيلمة الكذاب. كل واحد بقى في عيلته والقبيلة بتاعته ادعى النبوة. يبقى النبوة دي حاجة سهلة أو بقى كل واحد في عيلته، وطبعا كل عيلة مش معنى أهل مكة يبينهم محمد. يبقى بنو سليم بينهم برك واحد، وغطفان يبقى بينهم واحد، وبنو حنيفة بينهم واحد، وكل قبيلة أول ما يطلع هناك واد منهم يقول أنا النبي بتاعكم، يقول خلاص سمعنا وأطعنا. عصبية وجهل، عصبية وجهل والعياذ بالله. وعظم الخضب، الخضب المصيبة، عظمت المصيبة واشتد الحال، اشتدت الحال، الحال صعبة جدا. الناس حول المدينة كلهم مرتدوا عن الإسلام، ولم يعد يؤذن في جزيرة العرب إلا في ثلاث قرى فقط. يا إله، في هذا الجو نفذ الصديق جيش أسامة، أنفذ الصديق جيش أسامة، يعني بعت الصديق جيش أسامة، وهذا سبق أن تكلمت فيه. فقل الجند عند الصديق، فطمعت كثير من الأعراب في المدينة ورانوا أن يهاجموها. طالما فيش جيش يحمي المدينة وقل الجند، الأعراب اللي حول المدينة الذين يريدون الطمع في المدينة، وكذلك أهل الارتداد كلهم طمعوا أن يهجموا على المدينة. فجعل الصديق على أنقاب المدينة، أنقاب المدينة أي الأماكن التي يمكن أن يدخل منها أي عدو، والنقب زي الثغر، الثغر اللي هو المكان المنفتح.